أحسن الله إليكم، ماذا يفعل من خرج من عرفة قبل غروب الشمس بدقائق؟ هل عليه دم وقد مضى على هذا الحج أكثر من 5 سنوات؟ نعم، ذكر أهل العلم أن من خرج من عرفات يوم عرفة وهو من الحجاج قبل غروب شمسها ولم يرجع بعد غروبها إلى عرفات، فإنه يترتب في ذمته الهدي الفدية جزاء من تقص من هذا الوقت، وهي ذبيحة لفقراء مكة. ما كان من ذبيحة فدية لتقصير في عمل من الأعمال أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فهذا خاص بأهل الحرم، لا يجزئ ذبح في أي مكان ولا يصرف لغيرهم. وما كان من هدي تمتع وقران أو كان هديا مسوقا للكعبة فإنه يذبح في الحرم، ولكن يجوز أن يأخذ منه ويأكل منه من ليس بفقير ولا من أهل الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.